طب ما كان يسحركم ترخيه وتخلص المسألة، كله ما سحركوش دليل على انه مش سحر، وإلا كانت تبقى مسألة بسيطة قوي، اللي عامل مثلا المتكبر وعامل كده يسحروا ويد، ما حصلش. يبقى مش كلمة مش نفع. سحران تظاهر أي تعاونا، تظاهر وكلمة تظاهر معناها تعاونا. بتيجي منين؟ لأن لما يكون واحد بده يشيل حاجة وش غادر يقول له ايه هات ظهرك ويا ظهر كده، تظاهر يعني ايه تعاونوا مع بعض، ولأن الظهر هو محل الحمل ومحل سحران تظاهر وقالوا إنا بكل، ما تجيبناش سيرة موسى وتقول له أتنا موسى احنا كفرانين بدا وبايه وبدا